ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا كلام الإمام الأوزعي رحمه الله. فقال هنا الأوزعي، فبدأ ابن بطة بقوله: قال الأوزعي في الرجل، يسأل الرجل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، ألا وهي القول أمؤمن أنت. هذه الكلمة، هل أنت مؤمن؟ أأنت مؤمن؟ الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: هذه بدعة، هذا السؤال بدعة، وبين من أين أتت. قال: إنما أتت من عندي أهل العراق، من بعض أهل العراق. واضح. لماذا سألوا أمؤمن أنت؟ فأنت إن قلت لهم إن شاء الله أنا مؤمن، واضح، فكانوا يسمون أهل السنة الشكاكة، شكاكة يعني يشكون في إيمانهم. ولماذا قالوا يشكون في إيمانهم؟ انتبه، هذه المسألة في مسائل من مسائل الإيمان. المرجئة، لأن هذه الكلمة إنما جاءت من عندي أهل العراق، واضح، المرجئة على أقسام، واضح، هناك مرجئة غلاة، وهناك مرجئة متوسطة، وهناك مرجئة يسمون بمرجئة الفقهاء. سمي الإرجاء إرجاء للتأخير، ترجي من تشاء، واضح، ترجي من تشاء أي تؤخر من تشاء، فسموا أهل الإرجاء. فمنهم من يؤخر يرجي الاعتقاد، ومنهم من يرجي القول، ومنهم من يرجي العمل. هذا باب كبير، لكن ينبغي هذا الضابط فقط. هناك مرجئة الغلاة، وهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة. إذن عند هؤلاء متى يكون العبد مؤمنا؟ إذا كان يعرف الله عز وجل. أتعرف الله؟ إذن أنت مؤمن، واضح. وهذا الضلال مبين. والرد على هذا: إذ لو كان الإيمان حده المعرفة لما كان إبليس كافرا، وما كان فرعون كافرا، فإن إبليس كان يعرف الله عز وجل، بل ويعرف أنه واحد، وكان يقسم به، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا كان يعرف الله عز وجل، واضح. فهؤلاء الجهمية حصروا الإيمان في المعرفة، وهذا ضلال. ومعنى ذلك أن يكون أيضا فرعون مؤمنا، لأن فرعون يعرف الله عز وجل، واضح. قال موسى له في سورة يونس، قال: لقد علمت، موسى بيقول لفرعون، يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن فرعون يعرف، ولكنه مكابر. المشركون يعرفون الله عز وجل، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لا يكذبونه، إذن هم يعرفون، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بالشرك والكفر. واضح؟ اليهود والنصارى فإنهم يعرفونك كما يعرفون أبناءهم. واضح؟ ومع ذلك حكم رب العالمين عليهم بالشرك والكفر. إذن الإيمان ليس هو المعرفة فقط. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة. الطائفة الثانية قالوا بأن الإيمان هو القول فقط، وهؤلاء هم الكرامية. وهم أتباع رجل اسمه محمد ابن كرام، أول من ابتدع هذه البدعة. قالوا الإيمان هو القول فقط. واضح؟ وهذا أيضا ضلال مبين، لأن الإيمان لو كان قولا فقط لكان المنافقون لكان المنافقون مؤمنون على هذا الكلام. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. انتبه، إذن قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله، ثم بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن سماهم منافقين مع أنهم قالوا إن نشهد. واضح؟ نشهد إنك لرسول الله. فالإيمان ليس القول فقط. مرجئة الفقهاء الذين كانوا في الكوفة، واضح الكلام، الذين أتت من عندهم هذه الكلمة التي يذكرها الإمام الأوزاعي، قالوا الإيمان هو القول والتصديق فقط، أن تصدق بالقلب، واضح، ثم تقول باللسان، ولكن العمل ليس منه، أي ليس من الإيمان. واضح الكلام؟ وهذا أيضا ضلال مبين. فإن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل. واضح؟ قول واعتقاد وعمل. قال الله عز وجل إنما المؤمنون، انتبه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله هذا قول اللسان، واضح، وجلت قلوبهم هذا عمل القلب، لأن كما أن الجوارح لها أعمال فالقلب له أعمال، وأعمال القلب في أصول الثلاثة التي ذكرناها الحب الخوف الرجاء التوكل الرغبة الرهبة، هذه تسمى بأعمال القلوب، ومنها تنتج تتولد أعمال الجوارح. واضح الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب له أعمال. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انتبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه الآية تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد. واضح؟ وما كان في زيادة فهو قابل لنقصان، لأنه حينما زاد كان قبل الزيادة كان في النقصان، فهو ناقص بالنسبة لهذه الزيادة. واضح؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه عبادة القلب، أعمال القلوب هي. واضح؟ وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح، الصلاة الزكاة النفقة، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه الآية اشتملت على القول والاعتقاد والعمل، بعمل القلب وعمل الجوارح، العمل بقسميه عمل القلب وعمل الجوارح، وشملت أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. ينبغي أن تفهم، فإذا قيل لك ما هي الآية التي تجمع عقيدة أهل السنة في الإيمان، فالجواب آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. واضح؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم، ما فيش يؤتون الزكاة؟ أحسن. والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفكون أولئك هم المؤمنون. إذن هذه أعمال جوارح، ومع ذلك الله عز وجل قال أولئك هم المؤمنون. إذن العمل من الإيمان. واضح؟ مرجئة الفقهاء، وهذا هو الكلام لأن هذا بحث طويل، الذين يقولون، وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان وهو مذهب أبو حنيفة، واضح؟ قالوا الإيمان هو التصديق وهو القول باللسان، والأعمال ليست منه. مسألة رحمه الله، مسألة مؤمن أنت من أين مأخذها؟ ولماذا إذا قلت أنت أنا مؤمن؟ واضح؟ يقولون إذا قلت أنا لست أقول إن شاء الله، يقولون أنت تشك. واضح الكلام؟ أنت تشك. من أين مغزاها؟ إنما أتت من قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ وبنظرة يسيرة في القرآن يتبين أن الإيمان يزيد وينقص. واضح؟ بما أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال خارجة عن الإيمان، فلو سألك المرجئ أمؤمن أنت، فلو قلت إن شاء الله هو عنده أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو ثابت، فلو قلت إن شاء الله إذن أنت تشك. واضح؟ إذن أنت تشك، لأن الإيمان ثابت عندهم لا يزيد ولا ينقص، فلو قلت إن شاء الله إذن أنت تشك في إيمانك. واضح؟ والشك يكون كفرا، ومنهم من قال بأنه كفر، ومنهم من قال لا يجوز للحنفية أن تتزوج الشافعية. لماذا؟ يقول لأن الشافعية تشك في إيمانها، والشك في الإيمان كفر. انتبه، والشك في الإيمان كفر. فقال بعضهم لبعضهم للأحناف بعضهم لبعض، فقال إذن أنزلوا نساء الشافعية منزلة أهل الكتاب. انظر، أنزلوهم منزلة أهل الكتاب، يعني ترفقا بهم، أنزلوهم منزلة إيه؟ أهل الكتاب. إذن أخذت مسألة أمؤمن أنت من هؤلاء. فلماذا إذا قيل لهم أنا مؤمن إن شاء الله فيقول أنت تشك؟ لماذا قالوا أنت تشك؟ والإمام أحمد في مسائله، مسائل ابن هاني، قال عن هؤلاء، قال هم الذين يسمون الشكاكة، يسموننا الشكاكة، يعني هؤلاء يشكون في إيمانهم. فأتت، فانتبه، أتت تولدت هذه الكلمة من هذه البدعة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن، وانتبه، أيما بدعة إذا أحدثت لابد أن يتولد عنها بدعة، لابد أن يتولد عنها بدعة. لذلك البربهاري في شرح السنة قال واحذر صغار البدع فإنها تعود فتصير كبارا. واضح؟ فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. إذن أنت لو قلت إن شاء الله، إذن أنت تشك في إيمانك، فهذا شك في الإيمان. واضح الكلام؟ فانتبه لهذا جيدا. أهل السنة يقولون بأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، ويقولون بأن الأعمال من الإيمان. فإذا قال أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله، ممكن يقول إن شاء الله تحقيقا، وممكن يقولها تعليقا. يقولها تحقيقا إن شاء الله تحقيقا، إذا كان الكلام عائدا إلى اعتقاد القلب وقول القلب فلا يشك فيه، يقول أنا مؤمن. واضح؟ ألا وهي أعمال، ألا وهي قول، قول القلب الذي هو تصديقه. نقول الإيمان قول وعمل، القول قولا والعمل عملا، القول قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو التصديق. قال الشيخ ابن عثيمين في أول شرحه على صحيح البخاري عند حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، قال عند قوله ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال هذا هو قول القلب. واضح؟ قال هذا هو هذا هو قول القلب، أي تصديقه. أهذا فيه شك؟ لا. فإذا قال العبد أنا مؤمن، وإذا رأيت أحد السلف يقول نعم أنا مؤمن، فإنما هذه الكلمة بهذا الجزم إنما راجع إلى إلى قول القلب، أي إلى تصديقه. فإن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره، هذا لا شك لا شك فيه. واضح؟ وإن قال إن شاء الله فإنما تكون تحقيقا لا تعليقا. تحقيقا أي جازما، كمثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله أي تعليقا؟ لا، إنما هو تحقيق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هل إن شاء الله بكم لاحقون تعليقا؟ لا، تحقيقا، لأن كلنا سنموت. واضح؟ فإذا رأيت أحد من السلف، وهذا ملخص هذه المسألة، إذا رأيت أحد قرأت أحد من السلف يقول أنا مؤمن، فإنما يقصد به قول القلب وهو تصديقه. وإذا رأيت يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن شاء الله هذه إذا كانت تحقيقا فإنما ترجع إلى قول القلب. واضح؟ وإذا قال إن شاء الله تعليقا فإنما يقصد بها الأعمال، أعمال الجوارح، لأن عندنا الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان. فأنا مؤمن إن شاء الله، وقال بعض السلف أرجو، فإن بعض السلف قال لو قلت أنا مؤمن بالجزم فقد شهدت على نفسك بالجنة، لأن معنى كلمة قولك أنا مؤمن على الأعمال، إذن أنت أتيت بالأعمال فنسبت نفسك للإيمان، للإيمان المطلق، الإيمان الكامل. واضح الكلام؟ لهذا أهل السنة يقولون إن شاء الله، أرجو، كما ذكر هذا أيضا الإمام أحمد في مسائل ابن هاني، أمؤمن أنت؟ السؤال نفسه بدعة، وإنما أحدثته ما أحدثه من؟ المرجئة، حتى يوقع أهل السنة في إيه؟ في هذا الأمر، فيقال أن السؤال بدعة، أما عند الجواب فيقال إذا أردت قول القلب فهو أنا مؤمن، فلا شك فيه. واضح؟ وإذا أردت العمل فإن العمل من الإيمان، فأرجو إن شاء الله أن أكون كذلك. واضح؟ لأنه لا أحد يشهد لنفسه بذلك، وما أحد أتى بالأعمال كما ينبغي. فالمؤمن إنما يقول أرجو إن شاء الله أن أكون كذلك. واضح؟ بمعنى أرجو إن شاء الله أن آتي بالأعمال، بالفرائض التي أمرنا رب العالمين بها، بالمستحبات التي حبذ الشارع بها، فأقول أرجو إن شاء الله. واضح؟ إذن من أين تولدت هذه الكلمة؟ إنما أتت من عندي مرجئة الفقهاء، هذا أولا. ثانيا، هذه الكلمة لماذا قيلت ومن أين تولدت؟ قيلت لأن مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان ثابت. واضح؟ فينبغي ألا تستثني في الإيمان. واضح؟ ولا تعلقه على المشيئة، لأن الإيمان ثابت، فما ينبغي لك أن تقول إن شاء الله، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. فلذلك أرادوا أن يمتحنوا الناس بالباطل. واضح؟ وهذا يقع كثير من أهل البدع، أنهم يقيمون بدعة ثم يمتحنون الناس بها. واضح؟ يمتحنون الناس بها. فأرادوا أن يمتحنوا الناس بقولهم أمؤمن أنت؟ فإذا قال نعم إن شاء الله فاعرف أنهم الشكاكة. واضح؟ هؤلاء الذين يشكون في إيمانهم. واضح؟ اختبر الناس فقل لهم هل تجيز الأحزاب؟ فإذا قلت لا فاعلم أن هؤلاء المداخلة. اختبر الناس قل لهم هل تجيز المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؟ شوف، أقاموا بدعة وأرادوا أن يمتحنوا الناس بها. هل تجيز المظاهرات؟ فإن قلت لا فاعلم أنهم كذا. قل لهم هل تجيز الصلاة في الأضرحة؟ فإن قالوا لا فاعلم أنهم الوهابية. وإذا امتحن الناس فقل لهم هل تقولون كذا؟ فإن قالوا كذا فاعلم أنهم كذا. هل تثبتون لله الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ فاعلم أنهم المشبهة. فانظر، تجد أهل البدع يحدثون البدعة ثم يمتحنون الناس بها. من أين أتيت بها أصلا؟ هذه محدثة، أنت تحدث بدعة وتريد أن تمتحن الناس بها؟ واضح؟ إذن فالسؤال من أين جاء هذا السؤال مؤمن أنت؟ إنما جاء من عندي مرجئة الفقهاء. واضح؟ ولماذا قال مرجئة الفقهاء هذا الجواب؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو ثابت، هذه واحدة. فإذا كان ثابت فلا يجوز أن تستثني في هذه الثانية، فإذا استثنيت فيه فأنت تشك في إيمانك. هذه الثالثة، فإذا شككت في إيمانك فأنت كافر. فهذه الرابعة، انظر، وضحت؟ فهذه البدعة إنما جاءت من عندهم. لذا قال الإمام الأوزعي رحمه الله إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. يعني انظر، قبل أن يجيب الأوزاعي، قبل أن يتكلم، قال السؤال نفسه بدعة. فكيف تمتحن الناس ببدعة؟ واضح؟ فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. والبدعة لها تعريفات. الشافعي رحمه الله في الكتاب الأم، وهذا نسبه له ابن القيم في إعلام الموقعين، قال البدعة هي ما لم يأتي عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله. واضح؟ إذن على هذا التعريف للشافعي فهي الإيه؟ فهي البدعة، لأنها لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن ولا عن أصحابه، ما كانوا يسألون أمؤمن أنت؟ واضح الكلام. فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة بها تعمق، لم نكلفه في ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام عن كلمة تعمق هذه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. واضح. فهذا تعمق في ديني، في دين الله عز وجل، وإحداث شيء لم يحدثه، لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فقال: والشهادة به تعمق. لا أتكلم في الامتحان، إنما أتكلم عن السؤال المبتدع، وأرجو عدم انقطاع قطع المحاضرة. فإذا كان عندك شيء فاكتبه عندك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للجارية أين الله، فهذا كان سؤال حق، وكان امتحان بحق، أما هذا امتحان بباطل. واضح. أين هذا؟ أين في دين الله؟ أنت مؤمن؟ أنت مؤمن أنت؟ فإذا قلت إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك، أين هذا في دين الله؟ لا أتكلم في أصل المسألة الامتحان، إنما أتكلم في السؤال نفسه. فقال: والشهادة به تعمق، لم نكلفه في ديننا. إذن لم نكلفه في ديننا، إذن هذه بدعة. بدعة لماذا؟ لأن الصحابة سكتوا ولم يسألوا عن هذا. واضح. ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. يبقى انتبه لهذه المسألة. إذن أي مبتدع يحدث كلمة، أو أيما إنسان يحدث كلمة في الدين ليس لها أصل، يقال عنه هذا الكلام: المسألة عما تسأل بدعة. ثانيا: الشهادة به تعمق. ثالثا: لم نكلفه في ديننا، وإذا كنا كلفنا به فأتني بالدليل. واضح. رابعا: ولم يشرعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خامسا: ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، يعني ليس لك فيه سلف عن الصحابة. أين من الصحابة سأل هذا السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه حتى تكون سنة؟ إذن أيما إنسان يحدث كلمة، يحدث بدعة، هذا الأمر السؤال عنه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعه لنا، فالسؤال عنه بدعة. ثانيا: هو تعمق في الدين. ثالثا: كيف تشهد على المخالف إذا لم يجيبك فيما تريد؟ رابعا: ليس لك فيه إمام ولا سلف. واضح. والقول به جدل، فإذا خلى الكلام من هذه الأمور إذن هذا جدل، والجدل الذي يقصده الأوزاعي الجدل المذموم الباطل. قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، قال: فإن الله حرم أقساما من الجدال، فحرم الجدال بغير علم، وحرم الجدال ليرد به الحق، وحرم الجدال بعد ظهور الحق. واضح. فقال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت. يجادلونك في الحق بعدما تبين. فإذا تبين الحق وظهر، فإذا جادل المخالف فإنما تسمى، فهذا جدال محرم، حرام في الدين. القسم الثاني وهو الجدال بغير علم، لا تعرف الكلام في مسألة فلا تتكلم فيها. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ إذن الله عز وجل أنكر الجدال بغير علم، وإنما يريد أن يجادل لينكر فقط. واضح. إذن الجدال بعد تبين الحق، الجدال بغير علم كذا الجدال ليردوا به الحق، وهذا تولد عن عناد وكبر. واضح؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. واضح؟ فهذا الجدال الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه باطل. وجادلوا بالباطل، لماذا سماه باطل؟ قال ليدحضوا به الحق، فأرادوا أن يردوا الحق. فقال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال فهذه الأقسام التي ذمها السلف. واضح؟ لذلك تجد في كتب اعتقاد السلف النهي عن الجدال. واضح؟ قال ابن تيمية فإن السلف لم يحرموا جنس المناظرات، إنما هذه الأقسام الثلاثة التي اتفق السلف على تحريمها، وهي التي كان يذمها السلف. واضح الكلام؟ وهذا باب آخر قد تكلمت فيه في محاضرة اسمها حكم المناظرات لشيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ إذن هذه أنواع الجدال. فإذا ابتدع بدعة، ابتدع الرجل بدعة وأراد أن يمتحن الناس بها وأراد أن يجادل عليها، فهذا جدال، جدال بالباطل. واضح الكلام؟ قال والقول به جدل، والمنازعة فيه حدث. أن تنازع فيه، يعني انظر ابتدعت بدعة حتى إيه؟ ثبتت وصار ينازع، وصار ينازع عليها ويجادل فيها. والمنازعة فيها حدث، أي أمر محدث. قال ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. يقول حتى وإن شهدت لنفسك بذلك، واضح، هذه لا توجب لك الحقيقة أنك كذلك. قال ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، حتى ولو قال كذلك أنا مؤمن. واضح؟ هذه ليس معنى الكلمة أنها توجب لك فعلا حقا أنك مؤمنا. واضح؟ كامل الإيمان. إن لم تكن كذلك، لأن الأصل هي التي تصدق، الذي يصدق قولك هو العمل. هب أن الرجل لا يعمل شيء ثم قال عن نفسه ما قال، واضح؟ قوله هذا لا يزيد منه شيء ولا يزيد عليه شيء، لأن عمله هو الذي يوضح. واضح؟ وتركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك. واضح؟ يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك، لأن هذا الأمر اعتقادي. واضح الكلام؟ هب أن الرجل قال حقا أنا كذلك، فأنت بذلك تريد أن تنازع علم الله عز وجل، فلا تسأل حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. بعد أن بين الأوزعي رحمه الله أن هذه البدعة، وضع لك أصولا، ألا وهي أولا أن المسألة بدعة، ثانيا أن الشهادة بها تعمق، ثالثا أننا لم نكلفه في ديننا، رابعا ولم يشرعه نبينا، خامسا وليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، سادسا القول به جدل، سابعا والمنازعة فيه حدث. سبعة أمور احفظها، أيما بدعة تحدث إنما يقال فيها هذا الكلام، إذا كلفنا أتنا به بدليل. واضح؟ إذا شرعه نبينا ائتنا بدليل. واضح؟ إذا قالها إمام، واضح؟ لأن الإمام أحمد قال لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. واضح؟ هل قال بها أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ هل قال بها أحد من القرون المفضلة الأولى؟ فليس لك فيها إمام. إذن يكفي برد هذه البدعة. واضح الكلام؟ يكفي برد هذه البدعة. بعد أن ذكر هذه الأمور السبعة ألا وهي المسألة عما تسأل عنه بدعة، الشهادة بها تعمق، ثالثا لم نكلفه في ديننا، رابعا لم يشرعه لنا نبينا، خامسا ليس لمن تسأل عنه ليس لك فيه إمام، الجدال به كذا، المنازعة فيه حدث. سبعة أمور. ثم قال بعد ذلك لأهل السنة، قال فاصبر نفسك على السنة. أول كلمة قال فاصبر نفسك على السنة، يعني انتبه، إذا وصل الأمر أن تبتدع البدعة، واضح، ثم يجادل فيها، ثم ينازع فيها، ثم إن لم تقر بها صرت مبتدعا، بل وقد تكون كافرا. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد اصبر نفسك. واضح؟ وهذا ليس خاص فقط في هذه البدعة، إنما هو كلام عام، لأن أهل البدع طريقتهم واحدة، كما قال الله عز وجل أتواصوا به، كأنهم يوصي بعضهم بعضا. واضح الكلام؟ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد أن ترسخ البدعة، واضح، ويجادل عليها وينازع فيها، وإن لم تقر بها فأنت كذا وكذا وكذا، إذا وصل الأمر لهذا الحد قال الأوزعي فاصبر نفسك على السنة. أول كلمة قالها اصبر. ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب قال ويحسن القول لكل قائل ولا يحسن الفعل إلا للصادقين. يعني القول يقوله الناس، كل يقول، ولكن عند الفعل لا يفعله إلا الصادقون. ويحسن القول لكل قائل، واضح، وأما الفعل لا يحسنه إلا الصادقون. كلمة الصبر هذه دينك، ثباتك على دينك بثباتك على الصبر. والله عز وجل وضع الإمامة في الدين للصابرين، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله فبين الله بهذه الآية أنه بالصبر واليقين، لأن اليقين هو الذي يصبرك، واضح، فبالصبر واليقين قال تنال الإمامة في الدين. والصبر تعريفه لغة هو الحبس، وتعريفه من تعريف اللغوي، التعريف اللغوي له ارتباط وثيق كبير بالتعريف الشرعي، واضح. الصبر لغة هو الحبس، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان صبرا في سنن أبي داود. ما معنى قتل الحيوان صبرا؟ حبسا، واضح. فالصبر هو الحبس. قال ابن القيم رحمه الله وتعريف الصبر كما عرفه في الوابل الصيب في الكلام الطيب، إذا كان تعريف الصبر لغة هو الحبس، قال فهو حبس النفس عن الشكوى، عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. حبس النفس عن التسخط، أن يتسخط الإنسان، وكذا حبس اللسان عن الشكوى، وكذا حبس الجوارح عن المعصية، كأن يلطم الخدود أو يشق تشق الجيوب. هذا تعريف، تعريف الصبر. لذلك حكمه أن الصبر واجب. واختلفوا في الرضا، هل الرضا واجب أم مستحب؟ روايتان عند الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. فالصبر واجب لأن الأمر جاء به، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. أما الرضا فمستحب، واضح، لأن الرضا درجة أعلى، أعلى من الصبر. واضح الكلام؟ الصبر على أقسام، هناك صبر على المأمور على أوامر الله عز وجل وهي الطاعات، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها ليس على أهلك، إنما هي على الصلاة، لأن الأهل إذا كانوا لا يصلين، المرأة إذا كانت لا تصلي تطلق ولا كرامة. واضح؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي على الصلاة، لأنها أقرب مذكور، والضمير عليها يعود إلى أقرب مذكور وهي الصلاة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. إذن هذا صبر على المأمور، على الطاعات. واضح الكلام؟ وما قال واصبر، إنما قال واصطبر. واضح؟ فصبر على المأمور، اصبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن النهي والمعاصي. فإذا نهاك الله عز وجل عن معصية، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية، فابتعد عنها واصبر على البعد عنها، لأنك إن لم تصبر شهوة نفسك ستجلبك إلى هذه المعصية. واضح؟ صبر عن المحظور، وصبر على المأمور، وصبر على المقدور، أي على أقدار الله عليك. واضح؟ من فقر، من مرض، من ابتلاء. وانتبه، الكلام يسير صحيح، ولكن المحك عند الفعل، عند التطبيق. فصبر على المأمور على طاعات ربك تبارك وتعالى، اصبر عليه. والذي يقوي صبرك على الطاعة هو قوله عليه الصلاة والسلام: اذكروا هازم اللذات، الموت، أنك تعرف أنك بين عشية وضحاها ستصير في عسكر الموت، ميت لا محالة. وهذه من بديهيات الحياة، انتبه، الشيء البديهي الثابت الراسخ، من بديهيات الحياة أنك أنك ميت. هذا أمر بديهي لابد أن تفهم، أنك ميت وراحل عن هذه الحياة بكل ما فيها وبكل من فيها. واضح؟ فإذا علمت أنك ميت، واضح، فينبغي أن تصبر على الطاعات. لذلك الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. واعبد ربك، هذا في علم الأصول يسمى بالخاص الذي يراد به عام. عندنا عام يراد به خاص، وعندنا خاص يراد به عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخاطب الأمة في شخصه هو عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا علمت أنك ميت فستصبر على الطاعة. ثانيا، الصبر عن عن المحظور أي عن المعاصي، فإن نفسك تريد أن تجرك إلى المعاصي، أنت تصبر نفسك على هذا. لذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، فعل الطاعات واضح أم ترك المحظورات، وأيهما أقوى؟ يعني هل فعل الطاعة أشد والصبر عليها أشد، أم الصبر على المعصية أشد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، واضح؟ ولكن قال بعض السلف، قال الطاعة، الطاعة يفعلها كل بر وفاجر. يأتي رمضان يصوم الكل، صحيح ولا لا؟ الكل يصوم، المؤمن البار والطالح والفاجر والعاصي، واضح الكلام؟ الكل يصوم، الطاعة يفعلها كل بر وفاجر، وأما المعصية فلا يتركها إلا صديق، صحيح؟ أما المعصية فلا يتركها إلا صديق. لذلك كان هذا هو الراجح والله أعلم، أن الطاعة يدخل الصلاة المدخن وغير المدخن، ويدخل الصلاة العاصي وغير العاصي، صحيح؟ فالطاعة يفعلها كل بر وفاجر، أما المعصية فلا يتركها إلا إنسان صديق يخاف الله تبارك وتعالى، واضح؟ نحن مأمورون بالصبر على طاعة الله، ومن أجل الطاعات طلب العلم، صحيح؟ من أجل الطاعات طلب العلم، اصبر نفسك عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم الكثير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على الصبر. قال ابن تيمية رحمه الله قال وإذا ذكرت العلة عقيب الحكم فالحكم منوط بالعلة. رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم، إذن العلة إيه؟ الصبر، واضح؟ لتعلم الكثير، معنى ذلك أن العلم يأتي، العلم الكثير يأتي بالصبر. علق ابن القيم رحمه الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لو صبر تعلم لتعلم الكثير. قال ابن القيم رحمه الله قال اصبر نفسك على العلم، واضح؟ إذن من أجل الطاعات هي الصبر على العلم. إذن ينبغي أن تصبر نفسك على قراءة كتاب، تصبر نفسك على حضور مجلس العلم، تصبر نفسك على سماع العلم، تصبر نفسك على نهاية كتاب، تصبر نفسك على نهاية محاضرة، لابد أن تصبر نفسك في هذا. فقال هنا اصبر نفسك. النفس، وهذا أيضا فيه مبحث طويل ولكن نأخذ منه ضابط ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، كثير من الناس يتوهم أن النفس ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، وهذا خطأ. ليست ثلاثة أنفس، إنما هي نفس واحدة بثلاثة أحوال، واضح؟ هي نفس واحدة بثلاثة أحوال. قال ابن القيم ويخطئ من يقول بأن هناك ثلاثة أنفس، واضح؟ إنما هي نفس واحدة لها ثلاثة أحوال. فإذا نقص إيمان العبد وبعد عن الطاعات صارت نفسه تأمره بالسوء. وتجد هناك في نفسك، في داخل نفسك، أن نفسك تؤزك على المعصية أزا. واضح؟ تؤزك على المعصية، افعل كذا، وتأتي في خاطرك افعل كذا، وتأتي في نفسك افعل كذا، وتريد أن تتحرك وتفعل المعصية. هذه أمارة وليست آمرة، إنما هي أمارة فعالة، يعني لا تسكت. فنفسك تؤزك على المعصية. اعرف إذا وصلت إلى هذا الحد أن نفسك تؤزك على المعصية وأنت تحس هذا من نفسك، واضح؟ اعرف، اعلم أن إيمانك في هذه الأونة ناقص، فإنك بعدت عن الطاعات، وبعدت عن القرآن وقراءته وتدبره وقيام الليل وصلاة الجماعات، لأن بزيادة الطاعات يزيد الإيمان، تنتقل الحالة من أمارة بالسوء إلى مطمئنة. واضح؟ إذا أحسست من نفسك هذا فاعلم أن الإيمان في هذه الأونة ناقص. واضح الكلام؟ تجد نفسك تؤزك على المعاصي أزا، تؤزك على البعد عن المحاضرة، البعد عن قراءة الكتاب، لا تصبرك على قراءة كتاب، لا تصبرك على سماع محاضرة، لا تصبرك على سماع سلسلة كتاب مثلا من كتب العقيدة. واضح؟ تؤزك على، هي أمارة بالسوء. فإذا زادت الطاعات وزدت في الطاعات، وهذه من ثمرات أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. لذلك الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم في خسارة، يضيعون هذه الأمور. إذا زادت، زاد الإيمان، تنقلب النفس إلى نفس المطمئنة. النفس المطمئنة سميت مطمئنة لأنها تطمئن إلى طاعة الله. تجد نفسك تذهب إلى محاضرة مجلس العلم براحة نفس، تجد نفسك تحفظ القرآن براحة نفس، لا تشد نفسك شدا. تجد نفسك عند سماع محاضرة، سماع كذا، قراءة كتاب، تجد نفسك مطمئن، لا تشد نفسك شدا. وهذا نجده من أنفسنا جميعا في بعض الحالات. صحيح؟ كذا النفس اللوامة. واللوامة لها تعريفان. من أهل العلم من قال بأن اللوامة أي التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي، كيف تفعل هذه المعصية؟ بعد أن يفعل المعصية ينظر إلى امرأة، كيف تنظر إلى امرأة؟ اتق الله، كيف لو مت الآن؟ كيف ستلقى الله عز وجل؟ فتظل بعد أن يعصي تلومه على، تلومه على المعصية، في نومه تلومه على المعصية، في يقظته تلومه على المعصية. هذا تعريف. ابن القيم رحمه الله ذكر أن النفس اللوامة، وكأنه رجح هذا التعريف، أن النفس اللوامة هي التي تصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم. واضح؟ يبين الحق والناس يلومونه، والناس يسبونه، والناس كذا، فهانت نفسه في الله. فإذا سب لا يعنيه شيء، فإذا قذف لا يعنيه شيء، فإذا ضرب لا يعنيه شيء، نفسه هانت في الله، لا تخشى في الله لومة لائم. واضح الكلام؟ سميت هنا لوامة. كأن ابن القيم رحمه الله رجح أن اللوامة التي أقسم الله بها هذه، لأن المطمئنة إن عصت تلوم صاحبها لأنها تطمئن إلى الطاعات، فكيف تفعل هذا؟ واضح؟ أما اللوامة التي أقسم الله بها، والنفس اللوامة أي التي هانت في سبيل الله، فإذا قيل ما قيل فيها فهي لا تخشى في الله لومة لومة لائم. واضح؟ وهذا تعريف بديع من ابن القيم رحمه الله. لذلك هنا الأوزاعي قال اصبر نفسك على ماذا؟ على السنة. إذا وصل الحال إلى هذا الأمر فينبغي أن تصبر نفسك ولا تجزع على السنة، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة القول والفعل والتقرير والترك، تصبر نفسك عليه. واضح الكلام؟ فتبينها، ستؤذى، لأن هذا وارد. وأعجبتني كلمة جدا لابن تيمية رحمه الله، وكان ابن القيم يسأله عن البلاء. هناك كتاب اسمه سؤالات ابن القيم لابن تيمية، جمعه الشيخ حميد وهو في الحجاز. واضح؟ الدكتور حميد جمع رسالة اسمها سؤالات ابن القيم لابن تيمية، ابن القيم يسأل وابن تيمية يجيب، جمعها من بطون كتب ابن القيم. واضح الكلام؟ من ضمن الأسئلة أن ابن القيم يقول لابن تيمية، قال وسألت شيخنا عن البلاء. اسمع الكلمة البديعة دي. قال سألت شيخنا عن البلاء فقال لي إن البلاء ينبغي أن تتقبله كما تتقبل البرد والحر، فهو سار كالبرد والحر. أنت فاهم الكلام؟ كالشتاء والصيف، أنت تعرف وأنت في الصيف أن هناك شتاء سيأتي. واضح؟ فلا تحس بنفسك بجزع، يعني أن في شتاء جاي ومش عارف إيه، خلاص صار إيه؟ صار أمرا بديهيا أن هناك شتاء سيأتي. إذا كنت في الشتاء تعرف أنها هي شهور وسيأتي الصيف. واضح؟ فهو أمر إيه؟ أمر واقع لا محالة. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال ينبغي أن تعرف أن البلاء كالشتاء والصيف، كالبرد والحر، لا مفك لك عنه. يعني واضح الكلام؟ افهم هذه كلمة ماتعة جدا، أنت تفكر فيها. واضح؟ يعني بعد المحاضرة وأنت في بيتك تفكر فيها حتى تكون هيئة راسخة فيك. إذا علمت، إذا وصل العبد إلى هذه المعرفة، إذن هذا إنسان. يعني ابن تيمية رحمه الله هذه الكلمة خرجت من إنسان يعرف ما معنى منهج السلف الصالح. يقول له ينبغي أن يعلم أن البلاء كالبرد والحر والشتاء والصيف. إذا كنت في صيف تعرف أن الشتاء سيأتي، إذا كنت في شتاء تعرف أن الصيف آت لا محالة، خلاص انتهى الأمر. واضح؟ ولا وما رأينا أحد من الناس يجلس حزين، ما بك الله الشتاء سيأتي، مصيبة مشكلة أن الشتاء سيأتي، قاعد في الشتاء إمالك حزين والله الصيف جاي. هل رأيتم أحد هذا؟ لا، بل إن الناس إيه؟ يتقبلون. واضح الكلام؟ فيأتي الشتاء خلاص عارفين ان شايلين الملابس بتاعت الشتاء ومجهزين حالهم. اول ما ياتي الشتاء نزل يا ابني البطاطين، نزل يا ابني مش عارف، طلع الهدوم مش عارف ايه، خلاص جاهز حال. اول ما الشتاء بيخلص ياتي الصيف، ارفع يا ابني البطاطين، ارفع مش عارف ايه، ياتي الشتاء نزل يا ابني البطاطين نزل. فهم يعرفون ايه هذه الامور ويتاقلمون عليها، فصارت ايه ديدنا لهم، خلاص انتهى الامر يعني. واضح؟ البلاءات هكذا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوه. هذا أصل يعني. واضح؟ أمر بديهي من أمور الحياة، من أصول الحياة، كالبرد والشتاء، كالبرد والصيف والشتاء وهذه الأمور. واضح؟ كما أنك تجوع مرة وتشبع مرة. واضح؟ كما أنك تلبس مرة ولا تلبس مرة، كما أنك كذا وكذا، تنام وتقوم، تستيقظ وتنام، أمور الحياة يعني. هذه أيضا إيه؟ من أمور الحياة. فاصبر نفسك عليه على السنة. واضح؟ قال فاصبر نفسك على السنة ثم سيبين كيف تصبر. قال وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كف واسلك سبيل سلفك الصالح. إذن قل بما قالوا واسكت عما سكتوا. واضح الكلام؟ إذا وقفوا هنا قف، إذا تكلموا هنا تكلم، إذا سكتوا هنا اسكت، واسلك سبيل سلفك الصالح. وسلفك الصالح كما ذكرنا في المحاضرة الماضية كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم هم. واضح؟ فاصبر نفسك على هذا. في زمن الغربة ستجد أن الناس يلومونك، وليس عدم علمهم بالسنة التي قلتها علما بالعدم، ليس عدم العلم علما بالعدم، هذه قاعدة أصولية. يعني كثير من الناس يقول هذا الكلام غريب، من أين أتيت به؟ عدم علمك واضح لا يعني أن هناك ليس هناك شيء، أنه ليس هناك هذه المسألة. فعدم العلم ليس علما بالعدم، فجهلك لا تحكمه على السنة، فليس معنى أنك لا تعلم أنه غير موجود، لا هذا موجود في كتب السلف، لكنك حينما قلت هذه الكلمة بجهل أنت لا تعرف، فلا تحكم جهلك على السلف الصالح. عدم العلم ليس علما بالعدم. واضح الكلام؟ فاصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك، ادع إليها. فإذا قلت دعوت إليها بالقول، دعوت إليها بالفعل، اصبر نفسك عليها، لأنك لا بد وأن تؤذى، إما بكلام، إما بكذا، إما بكذا، لا بد. وكما قال حذيفة في مصنف ابن أبي شيبة، قال اعلم، هذا السند صحيح إلى حذيفة، قال اعلم أن الحق ثقيل، اعلم أن الحق ثقيل. هذا كلام حذيفة. الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور حينما كان يتكلم في الترفق بالمدعو كان يكلم الداعي، فكان يقول أيها الناس إن الحق ثقيل، إن الحق ثقيل، واضح؟ فكيف تدعوه بثقل؟ يعني تدعوه وتلزمه أنك لابد أن كذا وكذا وكذا، كيف يقبل ثقل الدعوة مع ثقل الحق؟ الحق نفسه ثقيل، واضح؟ فالأصل كما ذكرنا في المحاضرة الماضية في الدعوة هي الرفق، وإنك معلم ولست بملزم. واضح الكلام؟ قال واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. والله هذا يسعني ما وسعهم، قالوا في هذه المسألة كذا، يسعني ما قالوا فيه أقول به، تركوا في هذه المسألة ما تكلموا فيها، هل سألوا عن كيفية صفات الله عز وجل؟ ما سألوا، إذن يسعني ما وسعهم. واضح الكلام؟ وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. واضح؟ لأن إمام أهل الشام كانوا في غفلة عن هذه البدعة، يعني ما كانوا يعرفونها، كانوا في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف منهم. إذن أيما بدعة تقذف فلابد وأن هناك قلوب بعض الطوائف أن تشرب هذه البدعة. واضح؟ واستحلتها ألسنتهم، يعني لابد أن تشربها قلوبهم ثم بعد ذلك تستحلها ألسنتهم فيدعون إليها ويتكلمون بها. وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، إذن لابد أن يأتي الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة، يعني أنا لا أيأس أن الله عز وجل يدفع شر هذه البدعة. وهذه البدعة كيف تدفع؟ وكيف تطمس؟ قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، قال: واعلم أن معالم النبوة تندرس إذا اندرست في مكان، فاعلم أن هذا المكان يغلب فيه غير معالم النبوة. يعني إذا وصلت لمكان ما وجدت هذه البلدة أو هذه المدينة السنة فيها ضعيفة، اعلم أن الدعوة فيها ضعيفة، دعوة السنة فيها ضعيفة ودعوة البدعة فيها طاغية. وإذا وجدت السنة والتوحيد قائم قوي، اعلم أن الدعوة إلى التوحيد قوي وقائم، فهو ميزان واضح. فكيف تدفع البدعة بالدعوة إلى السنة؟ فبالدعوة إلى السنة تقوي السنة، واضح الكلام؟ أنت دعوت رجل واحد إلى السنة وعرف السنة وعرف البدعة ويعرف كيف يرد على شبهات البدعة، هذا الرجل سيكلم واحدا آخر وهذا سيكلم واحدا آخر، وهكذا على مدى الأيام ستقوى السنة وتضعف البدعة إن لم تتلاشى، واضح الكلام؟ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم. إذن انتبه، السنة تجمع والبدعة تفرق. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وأهل السنة تجمعهم السنة، وأما البدعة فمفرقة، تفرق. فلما دخلت هذه البدعة فكأن الأوزعي رحمه الله رأى الناس تفرقوا واختلفوا بعد أن كانوا إخوانا متحابين، واضح؟ فقال: إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزعي: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. يعني لو كان هذا الأمر خير لما خصصتم به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وقد كمل، قد كمل الدين، فهل خصصتم بشيء لم يكلف به الصحابة؟ وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم. فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر، لما دخلت البدعة ما صار رحماء بينهم، واضح، بل صاروا أشداء بعضهم على بعض بسبب دخول هذه البدعة، لأنها صارت اعتقادا وصارت دينا، فهو إنما يحاربك لأنه يظن أنه يحارب على دين على اعتقاد. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السمة، قال بعض علماء التفسير وهذا هو الصحيح، أنك إذا رأيتهم سيماهم في وجوههم ليس معنى علامة الصلاة، لا، ليس معنى هذا، سيماهم في وجوههم يعني مظهرهم وسمتهم وهيئتهم على السنة، كلامهم، سمتهم، هيئتهم، فعلهم، تحركاتهم، كل هذا يسمى سمة، واضح؟ سماتهم هذه، ليس معنى فقط أن كثير من الناس يقول سيماهم في وجوههم يعني من علامة إليه؟ علامة الصلاة، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما هذه الصلاة هي من السمات وليست كل السمات، إنما السمة حقا أن قوله وفعله وصمته وتركه كله على منهج النبوة. واضح. بذلك نكون اختصرنا منهج الإمام الأوزاعي رحمه الله في العقيدة والدعوة